وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى هاي العبارة، فإنها يعني فإن قضية هذا الضمير إنها يتغفلون عنه، يعني فإن قضية مقدمات الحكمة تارة يكون فإنها جد القضية يكون فإنها يعني فإن قضية القضية قضية مقدمات تارة يكون حملها حملها هاي الحاء قلت تبع علما للمطلقات، فإن قضية مقدمة حكمة تارة يكون يعني مقتضاها حملها حمل المطلقات على العموم البدلي وأخرى على العموم الاستيعابي وثالث على نوع خاص مما ينطبق عليه، يعني مما تنطبق عليه قلت مثل مطلقات، فإنه في صيغة إفعال تنطبق المطلقات على الوجوب التعيني النفسي هسه هل اختلاف من ينشأ؟ يقول ينشأ من أحد أمره، يقول بلي من أحد أمره، إما حسب اختبار خصوص المقام، إما لأجل ماذا؟ اختلاف المقام، اختلاف المقام يعني في الإسلام كما بينا في من؟ في الواجب مع صيغة إفعال، فإن صيغة إفعال هذا مقام الوجوب مقام الإيجاب، هذا مقام الإيجاب يقتضي كون الوجوب ماذا؟ نفسي تعييني عيني، من أجل هذا المقام الخاص مقام الإيجاب صار الوجوب عيني تعييني نفسي. ينشأ الاختلاف النيه بسبب اختلاف الحكم مثل في اعتقر قبل لأجل حكم تثليثي نتيجة قاتل البدل الثاني في أحلى الله لأجل وضعي النتيجة صارت شمولية يولا بسبب اختلاف الآثار آثار صحيحة عطى تفسير والأحكام والأحكام عطى تفسير على منع الآثار حسب اختبار خصوص المقام هذا يرجع لنا إلى صيغة إفعال تقوم النفسية تعين عين يولا حسب اختلاف الآثار والأحكام قلت والأحكام عطى تفسير على الآثار هذا بالنسبة علما إلى البدلية والشمولية فإن البدلية سببها ماذا كون الحكم تكليفي فلي والشمولية سببها كون الحكم واضحي يقول كما هو الحال فإذا مقدمات الحكمة مقتضاها يختلف كما هو الحال في سائر الغرائم في بقية الغرائم غير قرينة الحكمة مقتضاها يختلف ولا إذا عندنا قرينة خاصة قرينة خاصة مقتضاها يختلف كذلك القرينة عموة الحكمة مقتضاها يختلف حتى الآن راح نضرب لك أمثلة مثلية للبدلية للمعدرشة يقول فالحكمة صار بناء يقنط بعد ماذا بالألفاظ فالحكمة فالحكمة يعني شنو فالحكمة طب قدنا حكمة أو قرينة في إطلاق صيغة الأمر اشتقتر هاي الحكمة قرينة الحكمة أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيين العيني النفسي ليش قلنا لأن إرادة الغير ذاك التخيير كذا يحتاج إلى بيان أكثر ومضافا قلنا على أن الشمولية وال بدلي أعتقد لا تتطوران بلي هنا يقول فإن إرادة غيره يعني غير النفسي غير التعييني غير العيني غير النفسي يعني الغير غير التعييني يعني التخيير غير تحتاج إلى مزيد بيان ومضافا إلى ذلك قلت إن الشمولية والبدلي أعتقد ما لها معنى ولا معنى لإرادة السياح فيه يعني في من في الوجوب إيه فبيقول يا أيها الآخر أنت أضل أنت أضل وهكذا البدلية أو وكذا البدلية لا معنى أنت الشراء شياع التراقي والبدلية هاي أنت ضيف بعد مولانا فلا محيص إذن عن من لا مقر عن الحمل عليه هائل من ترجع ها النفس عين التعين فيما إذا كان اسم كان من هو المولى والمطلق المولى والمطلق كيفك كيفك ما يعتبر بصدد البيان وهو أمس في عبائر أمس كان يسوي المطلق إذا كان بصدد البيان أول ومعنى المولى ألطف من المطلق من المطلق هذا مثال علما يا مولانا أصاب للمثال. الآن نجي مثال للأول. الأول شنو هو؟ الثاني لا الحق صار اشتباه. مثال الشمولية. من الشمولية دليل أحل الله البر. ليش هنا مقدمات الحكمة تقتضي الشمولية؟ يقول الآخوند إذا لم يكن المراد الشمولية إذن ما هو المراد؟ إذن ما هو تقول أنت احشي إيه؟ احشي مولانا إيه للحرية. إذا لم يكن مراد الشمولية إذن ما هو المراد؟ لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة. هذا غير الشمولية. فإما أن يكون المراد البيع أحد البيوع على سبيل الإهمال والإثم. مقصود بيع لكن المولى بيع معين المقصود لكن المولى أهمل أو أجمل شنو تعيين. قصد مثلا المولى بيع اللي يسمونه لما قال حل الله البيع يا بيع اللي يسمونه يا شو يسمونه هو هذا بيع اللي يسمونه البعض لكن لم يعينه من باب الإهمال والإشراف. هذا الاحتمال صحيح وباطل. ها باطل ليش؟ لأنه مخالف لكون فيه مقام بيان مفروض احنا المولى قاعد نستربى مقدمات حكمة عامة تامة يعني واحد من قدر حقيقة انه المولى في مقام البيان مالي مولى. هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني نقول وإما أن يكون مراد المولى إذا لم يكن مقصودة كل البيع كل البيوع فثلاث احتمال. احتمال الأول أن يكون مقصودة قلت ياه أحد البيوع معينة لكن أهمل أو أجمل فيها. احتمال الثاني أن يكون مقصودة البيع البدلي على سبيل البدلية. يعني شنو أحد البيوع على سبيل البدلية؟ يعني واحد من البيوع لو انت يعتق رقبة قلنا الواجب واحد من الرقاق هنا واحد من البيوع حلا. بس شنو الفرق بين هالاحتمال والثاني؟ تقدر تقول لي بالعجل يا ولا بالسابق البيع الحلال معين في الواجب ولكن المولى اهمل او اجمل تعيينه. اما في هذا الاحتمال الثاني لا البيع الحلال واحد غير معين هذا ايضا باطل. ليش هذا باطل؟ لان لازم ذلك ان البيع الثاني الذي اليوم مثل بعث بعث برتقال كيل برتقال مشترك واحد لازمه المشتري الثاني اذا اجامين اذا اريد ابيع له برتقال هذا البيع شيء صغير باطل لان المنظيف بيع واحد ما يبيع قلت الباطل يقبل من عصر الله يقبل هذا مخالف للضرورة هذا جزم. الاحتمال الثاني نقول المقصود البيع الذي يختار المسلم يعني انت فرد بيع ماذا اختاره هذا الممضي يرد عليه اولا وثانيا. اولا بان لازم هذا انه بل حكم الشارع في السابع لاختياري يعني بيدي راح يصير وباختيار. فإذا اختاريت هذا الشارع يقول هذا إذا ما اختاريت الشارع ما يقول هذا الله يصير حكم الشارع بدي. الجواب الثاني أن نقول هذا احتاج الآخرين كون المقصود من أحل الله البيع يعني البيع الذي أنت تختاره وتخلي إيدك هذا المقصود يحتاج الى قرينة لخلاف الظاهر. اكرر من الاول حتى اطبق العظام. الشيخ رضوان الله عليه يقول في مثل حل الله البيع مقدمات الحكمة تقتضي الشمولية، ليش؟ لأن لو لم يكن المقصود الشمولية فإما أن يكون المقصود ماذا؟ أحد البيوع المعينة واقع، بيع المعين واقعا، لكن أهمل المولى على خلاف فرض كون المولى في مقامه، وإما المقصود أحد البيوع على سبيل البدل، هذا باطل أيضا، لأن لازم ذلك إذا بعت البرتقال البيع الثاني يصير بعد باطل لأن أحد البيوع تحرك، وهذا مخالف. احتمال الثالث أن يكون المقصود أحد ما تختاره أنت أيها المكلف، هو يصبح حلال غير لا. قلت هذا أولا يلزم من طبيعة حكم الشارع نفسها مكلف، وثانيا هذا كون هذا المقصود يحتاج إلى قرين مطبق، كما أنها قد تقتضي يعني مقدمة الحكم العموم الاستيعابي يعني الشمولي، كما في مثال شنو قال الله عز وجل حرم الربا، ليش؟ يقول هنا المقصود الشمولي، يقول إذا ما المقصود الشمولي ثلاث احتمالات أصل كلها باطلة. الأول البيع مهملا مقصود، يعني بيع معين واقعا لكن أهمل المولى في مصالح البيان تعين غير إرادة البيع، يعني بيع معين واقعا. في قبال الاحتمال الثاني المقصود مو بيع معين واقعا، أحد البيوع على سبيل البدل، غير إرادة البيع مهملا أو مجملا تنافي ما هو المفروض من كون المولى بسبب البيان. احتمال الثاني يكون مقصود ماذا؟ عموم البدل، يعني واحد من البيوع، يقول وإرادة العموم البدلي لا تناسب المقام، لأن ليس تناسب المقام، لأن المقام هكذا لازم ذلك أنه البيع الذي أحد البيوع الذي صدر يصير حرام، البيع الثاني يكون يصير ماذا؟ غير حرام غير حلال، بعد يصير البرتقال الثاني بيع غير حلال يصير، وهذا لا يناسب المقام، يا مقام مقام البيع، فإن مقام البيع يقتضي أن البيع البرتقال إذا الأول صحيح الثاني أيضا صحيح، الثالث أيضا صحيح، الرابع أيضا صحيح، لعدم الفرق. احتمال الثالث باطل، وهو أن البيع الذي اختاره ولا مجال الاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف، أي بيع ثاني، بيع البرتقال اختاره هذا يصير حلال، بيع الرمان اختاره هذا يصير حلال، يقول لا ما يصير لا مجال، ليش؟ لأن ذلك يلزم أن حكم الشارع تابع باختيار المكلف. هذا الرد الأول، هو ما ذكر العاصم الرد الثاني، هذا مع أنها تحت طبيعي ما يطلع من العبارة، إحنا يعني نبين بهالشكل، مع أنها يعني إرادة بيع يختار المكلف، إذا كان يقول مع أنه أحسن يحتاج إلى نصب دلالة عليه وعليها، لا يكاد يفهم بدونها من الأطلاق، من أطلاق الكلام من دون قرين لا يكاد يفهم هذا الاحتمال الثالث، ولا يفقد واحد يقول شيخنا أقول لك بلي تقول شلون شلون في المثال الأول، أول شنو هو أعتق رقبك هنا تقلنا بالبدلية، يا أهل فراء المحذور الذي للبدلية الذي ذكرنا فيها حل الله البيع لا يأتي، ها في أعتق رقبة، يقول صد تسرد يقول نعم في أعتق رقبة لا بد وأن نقول بما بالبدلية، يقول لأن إذا مو المراد البدلية سفين هو أنت قول يلا استيعابية، تعرف شنو استيعابية وما تعرف شنو أبدا ما تعرف ترى شنو، إذا كنت تعرف أصلا ما تستحكم لها الاحتمال، ليش؟ لأن معنى الاستيعابية يعني كل الرقاب في الدنيا تشتريهم تعتقهم، تقول لي شنو يعني راح تبقيني انا خطيه خطيه على القاع، يكون قاع ماكو بعد خرجهم يكون ابيع، فالخلاصه اراده جميع الرقابه لا يحتمل تفيد ما لا يطاق، هذا يصير فشنو المراد احتمال ثاني شنو نقول المقصود مو البدليه، فشنو اقول يعني فرد رقبة معينة في الواقع، لكن المولى أهمل أو أجمل، هو مقتول رقبة معينة لكن أهمل أو أجمل في مقام البيان. نقول لك هذا قلت كونه في مقام بيان، فلأجل هذا يتعين هنا البدلية لعدم معقولية الشمولية وإرادة البائع المعين واقعا مع فرض الإهمال والإجمال في مقام البيان، وإن كان ممكن لكن ماذا خلاف فرض كون المولى في مقام البيان. لذلك يقول ولا يصح قياسه، قياسه يعني علما، قياس على الله البيع علما، قياس هذا البيع المعقول فيه على الله البيع متعلق بالحكم الوضعي، لا يصح قياس علما على ما أخذ فقياسه تحقيق. ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ ياه البيع في متعلق الأمر، في متعلق الأمر مثل من قيل بيع يجرب أو أنا مسترس أعتق نفس الشيء فما تفرق. فإن ليش هذا يقول هنا تتحتم البدلية إذا قيل بيع، ليش؟ فإن إرادة فإن العموم الاستيعابي يعني بيع يعني المقصود كل البيوع بيعها، يعني تسليب ما لا يطاق لازم يكون كله أبعد هنا درسا يكون لنا درس مو كله يكون كل ساعة أقول بعت وبعت وبعت وبعت. فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته، وإرادة غير العموم البدلي شو قصد غير العموم البدلي ما يقدر يقوله، أقول صرح يقول بيع معين واقعا لكن أهمل المولى تعينه، أقول ثم يدمن بالعبارة يقول وإن كانت ممكن هذا معقول إلا أنها منافية للحكمة، حكمة يعني قرينة الحكمة لا هذا التفسير راح يجي منافية يعني لكون المطلق المطلق المطلق من هو حضرة المولى بصدد البيان. لو تقول المطلق بصدد البيان مطلق هذا ألطف مو ألطف هذا. فصل في المجمل والمبين، خلصنا بحمد الله المطلق والمقيد. مجمل مبين شنو معنى مجمل شنو معنى؟ ما له ظهور في معنى معين مثل أقيم الصلاة، إلى ظهور فيها معنى وجود بحيث هذا اللفظ يعد عرفا قالب قالب علما قالب علما للوجود، هذا يسمونه مبين. وإن قامت القرينة على أن هذا الظهور لم يرد، هذا مطلب آخر، ما دام في نفسه إلى ظهور وقالت عرفا لمعنى معين هذا يقال مبين. وأما إذا لم يكن ظاهر في معنى، لم يكن قالب في معنى، مثل ما جئني بعين هذا ليس بظاهر في معنى معين فهذا مجمل. وإن قامت القرينة على تعيين العين المرادة المقصودة، أبرد قامت القرينة بالتالي نفس الخطاب مجمل نفسه مجمل، فهذا الأمر قرينة رب حد ذات الإجمال مطلب آخر، بس هذا مو معنى أنه في نفسه وليس مجمل. هذه النقطة الأولية افتهمناها إن شاء الله. النقطة الثانية أن المجمل ذكرت له أمثلة متعددة، في كتاب معالم الدين قرأنا جملة من تلك الأمثلة، وقع كلام أنها مجملة أم لا، بعضهم يقول بلي بعضهم يقول لا، مثلنا. السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. اليد شنو المقصود منها؟ في كتاب المعالم قرينا اليد قد تطلق منين؟ من رؤوس الأصابع علما إلى شي يسمونه هذا منشد، مو منشد. وقد تطلق من رؤوس الأصابع إلى المرفق، من رؤوس الأصابع إلى الذان، ومن رؤوس الأصابع إلى شنو؟ نهاية الأصابع. هذا كله يد يطلق عليه. وقد تطلق اليد لعله على الأنامل، كتبت بيدي تمام بأيديهما. فإذا على هذا الأساس إذا كان كلمة اليد تستعن فيها المعاني المتعددة فهي مجملة هنا. ولذلك احنا قضية مات الإمام منو الجواد سلام الله عليه مشهورة بعد، وهي ذات يحيى بن أسلم وهي مسألة السارق، أنه سارق اعترف على نفسه ماذا للسرقة من أين تقطع أيده. إذن كان غير مجمل لذلك وقع خلاف. ومن جملة الأمثلة الأخرى السيد المرتضى بالمعالم كان يقول هذا مجمل، يعني اليد تطلق على معاني متعددة ولا معين لواحد. الشيخ صاحب المعاني يقول لا مو مجمل، شايف اخباط صاحب المعاني ليش؟ هذا يعتو ذاك يرد، هذا يعتو ذاك يرد. فما يصير طبعا احتماس المعالم هنا رحم الله والديها ما صاحب الكفاية كل هذا تركه. كل الزين في الكفاية كتاب مختصر ايه، ولا ذا يريد يطول لك يكون هذا الحاجة كله يجب، واحنا نريد نخلص الحجم ان شاء الله. مثال مثلا من جملة الامثلة اللي في كتاب معالم الدين موجودة شنو؟ شنو؟ حرمت عليكم امهاتكم. حرمت عليكم امهاتكم يعني شنو امهاتكم؟ هنا هم قال مجمل، لان امهاتكم يعني حرم النظام، حرم المال، حرم النكاح، حرم الضار، حرم بعد ما ادري شنو انت قول واي احتمالات حدود. فمجمل هيك قال المرتضى صاحب المعالي هم ما قبل رفض هذا الشيء الى اخره، رد وبدل قال لا هذا مو مجمل. صاحب الكفاية رضوان الله عليه شيء يقول، او مثل مثال ثالث، لا صلاة الا بطهور. لا صلاة إلا بطهور في المصر يعني لا صلاة صحيحة، ولا صلاة ذات فضيلة وكمال إلا بطهور. همه اسمه هذه المعالم كلها. صاحب الكفاية يقول هذا كله احنا نتوسط عشمين ليش؟ يقول لأن انت المبين تعرف معناه شنو؟ تعرف يوم ما تعرف معنى المبين يعني ما له ظهور. ومعلوم كون الكلام الى ظهور في معنى او ما الى ظهور هذا لا يمكن اثباته بالبرهان، هذا امر وجداني. فما الى معنى صاحب المعالم يقيم البرهان على ان هذا الى ظهور مبين، ذاك السيد المفيق البرهان على انه ما الى ظهور مجمع. من حكم عندكم هذا؟ ما يناسبكم. كون الكلام مبين ومجمل يعني الى ظهور المعنى او ما الى، هذا امر وجدان. مثل انا جوعان وشبعان الان، انا جوعان وشبعان اقيم براهين على انه جوعان او شبعان وما الى معنى. لو تتخيل شيخنا جوعان يوم جوعان برهان، هذا بعد ان كنت اثبات بالقران أمور الوجداني. فتأمل يقول لعله صاحب المعالم لما ذكر البراهين مو مقصودة إقامة براهين على إثبات الظهور، حتى تقول للظهور أمر وجداني غير قابل لأن يبرأ على إثبات. ما هو ذكر هالبراهين من باب منبهات للوجدة. من قبيل واحد يجي يقول انا عندي برهان على انك تشيخ نجوحان. شلون؟ يقول شوف شوف انت شلون قاعد تتراجع في السالفة، وجهك اصفر صايف خطيه ما تقدر تأكل الفطقة بطن كبضة مثلا والى اخره. اذن يذكرون كبرهان يوكا منبهات الى الوجدان منبهات. فلعل صاحب المعالم هذا مقصود، حافظ يقول اذا هذا مقصود على الرأس ما انه ارتب عدوية. هذا ما تنتهت النقطة الاخيرة انه المجمل والمبين من الامور الاضافية. يعني الامور الاضافية يعني لرب في حق شخص هذا الكلام مبين، في حق شخص اخر شيء يكون مجمل. هذا يسمى امر اضافي، يعني يختلف الاضافة علما. هذا مبين. ليش الى مبين؟ لان يعرف المعنى الموضوع له، ولا يرى وجود قرائن تصادم المعنى الموضوع له. بينما الثاني يو ما يعرف المعنى الموضوع له فيصير عنده مسمى، يو يعرفه لكن يرى ان قرائن قائمة على عدم ارادة ذلك المعنى الموضوع له. اذا لم يرد المعنى الموضوع له يبقى الكلام مجمل، لا ندري اي معنى مجازي مقصود. افهرت هذا الفصل من الاول حتى اطبق العبارة. كم نقطة تعرضنا لها؟ ثلاث نقاط. النقطة الاولية ان معنى المبين ما له ظهور وقال في معنى، وان قامت القرينة الخارجية على عدم ارادة ذلك الظهور، هذا لا ينافي كون اللفظ في نفسه مبين، والمجمل ما ليس له هذا الظهور ليس قال في معنى، وان قامت القرينة الخارجية على ارادة معنى معنى قيام القرية الخارجية لا يوجد أن هذا المعنى في نفسه إلى ظهور. هذه النقطة العودية. النقطة الثانية التي بينتها أنه ذكرت بعض الآيات أو الروايات وعدت ووقع الكلام أنها مجملة أم لا. صاحب الكتاب أنا أعرض عنها. لماذا؟ لأن كون الكلام مبين أو مجمل أمر وجداني لا معنى لإقامة القرآن عليه من قبل صاحب المعالم على إثبات الظهور، أو من قبل المرتضى على نفي الظهور على الإسماء، إلا أن يكون مقصود المعالم منبه. البراهين الذي ذكرها منبهات على إثبات الظهور. والنقطة الثالثة التي بينتها أن المجمل والمبين من الأمور الإضافية، فلا رب شخص لا يعرف معنى الموضوع له للفظ أو يعرفه لكن يرى قرائن مصادمة له فيصير الكلام مجمل بالنسبة إليه، بينما الآخر يرى الكلام موضوع له المعنى وما في قرائن مصادمة مبين عنده يطبق العبارة. فصل في المجمل والمبين. نقطة. الظاهر أن المراد من المبين في موارد أطلاقه، يعني أطلاق المبين لما يقال هذا كلام مبين عن شنو؟ مراد من عدة الكلام الذي له ظاهر إلى ظهور، ويكون بحسب متفاهم العرف. هنا موجود عندنا غالبا في حقائق الأصول موجود قالبا، ولعل قالبا أحسن منين من غالبا، وإن كان غالبا هم صحيح أن في الغالب يكون مراد عنده معنى معين قالبا هم لا بس، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا وغالبا لخصوص معنى. والمجمل بخلافه عما إلى ظهور ما ليس بقال فيه معنى معين. فما ليس له ظهور إذا تنسمي مثل جئني بعين مجمل، حتى إذا القرينة الخارجية عينت المراد من العين هذا بالتالي في نفسه مجمل، وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، يعني الذي أريد منه هذا يبقى في نفس المجمل. كما أن ما له الظهور فيكم مبين. وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما هاي شنو نافي ما أريد لم يرد يعني. لم يرد أنا ما أريد ظهوره يعني هو بتعبير ثاني شنو ما أريد ظهوره وأنه مؤول كلام مؤول يعني لم يرد ظهوره مؤول نقول هذا مؤول عن ظهوره ما مقصد نقطة. النقطة الثانية راح نتعرض لها السالة قلنا ضربة وأمثلة كثيرة للمجمل وقع الكلام بأنها مجملة ولا عارفة قلنا بين سيد المنطبع وغيره هذا بالمعالم موجودة فصول الفقهمات موجود مال المضطر بلي ولكل منهم لكن ما تناسب هاي الأبحاث الأصول ما تخرج مثل ما يقول صاحب الكتاب جبون وقت تعال يا رأي الآية مجملة الأولى يقول ولكل منهما يعني من المبين والمجمل في الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفراد أخرى مشتبه محل الكلام وقعت محل البحث والكلام للأعلام في أنها من أفراد أيهما من أفراد المجمل والمبين مثل قلنا بين المرتضى بريء معانه وغير ذلك كآية سرقة هذا المثال الأول فاقطعوا أيديهما هذا حد مجمل سيد مطلق قال المجمل يعني ما معلوم المقصود من اليد مال ومثل حرمت عليكم أمهاتكم هذا مجمل قال شنو المقصود ضرب أمهاتكم نكاح أمهاتكم نظر إلى أمهاتكم مثال الآخر وأحلت لكم بهيمة الأنعام طبعا المقصود أحلت لكم بهيمة الأنعام ضرب البهيمة لو المقصود قتل البهيمة لو المقصود أكل البهيمة لو المقصود ركوب ركوب الكبت ولا ما مما أضيف التحليل إلى قول مما أضيف التحليل أو التحريم ليش بس التحليل تذكره تذكرت واحدة للحظة واحدة للأحلية عبنا بعد شو تسوي إلى الأعيان أعيان يعني شنو أمهات عين من الأعيان بهيمة عين من الأعيان مو فعل من الأفعال إذا أضيف إلى فعل من الأفعال التحريم قيل يحرم شربه يحرم نكاح الأمهات الندب الأمهات إذا ذكر النكاح او النظر نظر فعل هو واضح اجمال بعد ما هذه عينه وبعد ذكر الفعل الحرام شنو لكن ما حدث الفعل لما انعمل الفعل فما ندري الفعل اللي مقدره شنو هو فيبقى اجمال طبيعي المقصود من الفعل فعل بالمعنى اللغوي مو الفعل بالمعنى ماذا النحوي ايه بعد مثال ايه يعني واذا ما تقرأني في صدق بعد في حكم العدم في حكم العدم ومثل لا صلاة إلا بطهور هذا مجمل لأنه ما معلوم المراد لا صلاة صحيحة لا صلاة إلا كمال وتضييره الآخر رضوان الله عليه شنو شي جاو يقول ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو يريد يضرب المرتبى أو الشقة المعارض لا تضربه أن الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان يجبون براهين ليش ما يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاك أو ملاك الإجمال والبيان شنو هو أن يكون للكلام ظهور ويكون غالبا يقالبا لمعنى وهو كون إلى ظهور وهو يعني كون إلى ظهور أو قالب لمعنى مما يظهر بمراجعة الوجدان بعد تسمونه بعد تسمونه برهان يحسن فتأمل جلس على ذكر القرآن باب منبه مو من باب قرآن أهل اللغة لا أهل اللغة ما تقصد والآن احنا نستلك هذه الاختلاف اللغة ولا إذا حاجين كان من فيه صحيح ثم لا يخطى هاي النقطة الثالثة أنهما وصفا هاي النقطة الثالثة أن المجمل المبين من أوصاف الإضافية أنهما وصفا إضافيان يعني شنو يعني هذا يدك ربما يكون ياهو يكون اللفظ او الكلام مجملا عند شخص واحد من باب عدم معرفته بالمعنى الموضوع له بالوقت او الفقراء نصادم المعنى الوضعي او لتصادم ظهوره يعني ظهورة المعنى الموضوع له تصادم ظهوره بما بالقرائن بما حص لديه يعني من القرائن بالقرائن اللي احتفى بها الكلام. ومبين لدى الاخر الشخص الاخر ليش يكون الكلام مبين لدى الاخر لمعرفته يعني بالمعنى الموضوع له لمعرفة الشخص الاخر بالمعنى الموضوع له وعدم التصادم بنظره وهذا الظهور في المعنى الموضوع له لا يصادم القرائن الاخرى هذا هم انتهى. بعدين الاخرون محفوظ السلام يقول يا مولانا ما يهمنا احنا لا يهمنا فلا يهمنا التعرض الذن الايات والروايات حرمت عليكم امهاتكم ما ادري بعد لا الايات اللي مجمله او مبينه اختلف فيها بين المعاني وبين المرتضى فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والابرام في المقام وعلى الله التوكل وبهم اعتصام. اقول احتمل انا هذه جملة فلا يهمنا التعرض الناس اشتبهوا كتبها مناسب هاي وين يكون الصيف فلا يهمنا التعرض مناسب الصيف قبل ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان ربما يكون مجملا عند واحد قبل هاي كذا يعني شلون تصير عبارة هيك ولا يضر عليك ان اثبات الاجمال او البيان لا يكاد يكون بالبرهان ليش لما عرفت من ان ميلاتهما يعني المجمل والمبين ان يكون الكلام ظهوره يكون غالبا او قاربا لمعنى وهو ما يضر بمراجعة الوجدان ثم يقول فاذا كان كذلك المسألة ليست برهانية بل وجدانية فلا يهمنا التعرض مهتشي الفاظ ها لا فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف موارد الخلاف يعني شنو لموارد الخلاف يعني شنو الموارد التي ادعي انها مجمنة او غير مجمنة في الآية السابقة اي بعد ما يعني نتعرض الان اثبات الظهور والاجمال ليس بالبرهان وانا امر وجداني فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والابرام في المقام خلاص بعدين يقول وعلى الله هاي وحد هاي تبقى قول طبيعي بعد الاخر هاي بس هذه الجملة قد يكون في قبل والا اهنان ايقاع اصلا ما على ربط ويا ما قبلها ها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ان شاء الله ان وفقنا يوم 19 محرم بحوله وقوته عز وجل نشرح بالجزء الثاني يوم الاحد مصادق يوم الاحد.